كل شموس الدنيا تطلع من بين جبالها، وكل كبرياء الأرض يغفو على قدميها المجللتين بالمروج. قباب تسير مثل الغيم في عينيها اللتين لا شكل لهما سوى الشموخ، لا تعرف الحدود. مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود. تاريخها جذور، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. تاريخها جذور، عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار. مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود. تاريخها الليل وشدة النهار، بالنار والحديد يجيئها التتار. لكنها كشأنها تقيد القيود، تقيد القيود وتكسر الحصار. لكنها كشأنها تقيد القيود، تقيد القيود.